بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة للعام 39 بعد المئة الرابعة والألف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فتتمة لما بدأناه في المجلس الماضي فيما يتعلق بالعصبة بالغير، نحن قلنا العصبات على أنواع ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. نعم، وتوقفنا عند العصبة بالغير وذكرنا معناها، وذكرنا قاعدة بنت الابن التي تعد عصبة بغيرها، أو تعصب بغيرها من الذكور. وذكرنا القاعدة باختصار بأن بنت الابن إذا استغرق من فوقها الثلثين عصبها ابن الابن الذي في درجاته أنزل منها. يعني إذا كان الميت له مثلا بنتان فأكثر مثلا، فالبنتان تأخذان الثلثين. طيب، هناك بنت ابن، إذا وجد ذكر معها ترث، يعني إذا وجد ذكر معها يعصبها، فترث معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، اللي هو الثلث المتبقي. تمام. طيب، إذا لم يستغرق من فوقها الثلثين، يعني مثلا مات ميت عن بنت واحدة أخذت النصف، أما إذا يعني إذا كانت بنت الابن وحدها تأخذ النصف فرضا، إذا كانت بنت الابن وحدها تأخذ النصف فرضا، وإذا كان معها بنت تأخذ النصف وحدها، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معها ذكور يعصبونها. وضح التفصيل هذا؟ فعدم وجود ذكر أو ذكور في درجة بنت الابن أو في درجة أنزل من بنت الابن من الأحفاد، إذا كانت وحدها تأخذ النصف فرضا، إذا كان معها بنت اللي تعتبر مقام العمة لها، وهي بنت ابن، هي بنت ايه؟ بنت ابن. الميت مات عن بنت وعن حفيدة اللي هي بنت ايه؟ بنت ابن. فالبنت تأخذ ليه؟ النصف فرضا، وبنت الابن وليس معها ذكور تأخذ ايه؟ السدس تكملة ليه؟ الثلثين. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالعصبة بالغير. طيب، أما العصبة مع الغير هذه التي ننتقل إليها الآن إن شاء الله. بسم الله الله المستعان. كما نعم كتب ورسم أخونا شعبان، نعم، العصبة مع الغير، نعم، هي باختصار نعم بنات مع أخوات، يعني مات ميت نعم عن بنات وعن أخوات له، نعم، إما أن يكون شقيقات وإما أن يكون أخوات الأب. طيب، فلذلك قال الفرضيون: البنات مع الأخوات عصبة. هذا باختصار معنى العصبة مع الغير، عبارة عن إيش؟ إبادة عصبة. البنات مع إيه؟ مع الأخوات، عصبة مع الغير. هذا باختصار، هذا ملخص العصبة مع الغير، إنه بنات مع شقيقات أو أخوات الأب. طيب، البنات قد يكون بنات، قد يكون بنات صلب، يعني من لما بنات الميت من صلبين، أو يعني أنا أقصد يعني بعد الميت مباشرة، وقد يكون بنات ابن، تمام؟ وكذلك الأخوات قد يكون شقيقات وقد يكون أخوات. طيب، فلذلك تحصل لنا مسائل العصبة مع الغير في أربع مسائل. المسألة الأولى أن يموت الميت عن بنت وأخت شقيقة، عن بنت وأخت شقيقة، وأن يموت عن بنت وأخت الأب، وأن يموت عن إيه؟ عن بنت ابن وأخت شقيقة، أو بنت ابن وأخت له. طب هذه مسائل العصبة مع الغير اختصار، تمام؟ طيب، وهناك شرط مهم في العصبة مع الغير، أن لا يكون، أن لا تكون عصبة بالغير. يعني لو كان هناك مثلا البنت مع إيه؟ مع أشقاء ذكور، ها؟ أو بنت الابن مع أشقاء ذكور، تمام؟ فهنا انتقلت إلى مسألة العصبة بالإيه؟ بالغير. إيه أصلها تكون عصبة مع إيه؟ مع الغير. طيب، هنا البنت مع الأخت الشقيقة، مات ميت عن بنت وأخت شقيقة، ها؟ كيف نحل هذه المسألة؟ عن بنت وأخت شقيقة، ها؟ سهلة جدا، يعني لا تحتاج إلى تفكير أصلا، هي محلولة، هي يعني هي مجرد ذكرها يغني عن حلها، يعني الأمر لا يحتاج إلى تفكير أصلا. قل يا عمر. أحسنت. النصف فرضا. أيوة، الباقي تعصيبا بأي أنواع التعصيب؟ عصبة مع الغير. يبقى الآن نصيب الأخت الشقيقة كان النصف، لكن ليس فرضا. من الذي أخذ النصف فرضا؟ البنت، منص القرآن. والباقي أخذته الأخت الشقيقة عصبة مع إيه؟ مع أختي، مع بنت الميت. يبقى هذه تأخذ النصف تعصيبا. فهمتم؟ طيب، تمام. هذا إيه؟ هذا باختصار مسألة ليش العصبة مع الغير. طيب، نفس الكلام نفسه هنا، بنت وأخت الأب نفس ليش؟ نفس الحل. طيب، بنت ابن وأخت شقيقة، ها؟ هي نفسه، هي مسألة واحدة، يعني تعمم على الأربعة. ليش؟ وبنت ابن وأخت الأب نفس الكلام، تمام؟ هناك أمثلة أخرى. طيب، طيب، هذا مثال جيد. من يحل هذا المثال؟ بنت مات ميت عن بنت وأخت شقيقة وأخ الأب. هذا قد إيه؟ يعني قد يخيل على غير المنتبه الذي لا ينتبه. ركزوا، سهلة جدا، سهلة جدا، لكن ماذا نصنع بالأخ الأب؟ هذا الذي دخل على المسألة ليه الأولى، صار عندنا بنت وأخت شقيقة وأخ ليه؟ وأخ لأب. ها، بنت وأخت شقيقة وأخ لأب. ها، كيف نحل هذه المسألة؟ نسأل ما يكون. لا، من يعرف يرفع يده. ها، من يعرف يرفع يده. ها، نسأل ما يكون. تفضل يا أخي. النصف إيش؟ أحسنت. ها، الأخت الشقيقة ماذا؟ الباقي إيه؟ تعصيبا مع الغير. طب، تمام. والأخ الأب ماذا نفعل فيه؟ يسقط. لماذا؟ أحسنت. لا، الأخت الشقيقة تسقط ليه؟ الأخ الأب، لأنها أقوى منه. الأخت الشقيقة أقوى من إيه؟ من الأخ الأب، تحجب ليه؟ الأخ الأب. واضح؟ هذه في مسائل الحجب. درسنا مسائل الحجب، الأخت الشقيقة إيه؟ تحجب ليه؟ الأخ ليه؟ الأب، فلا يصير له شيء. وهذه تأخذ كذلك النصف. إيه؟ ها؟ ماشي، أحسنت، جزاك الله. طيب، هذه مسألة رغبة، بنت وبنت ابن وشقيقة وأخت الأب، هذا تعصيب. نعم مكتوبة. ها بنت لا بأس، ماشي. حرف العين هذا يرمز إلى التعصيب. طيب بنت وبنت ابنها وشقيقة وأخت الأب، قل يا ها قاي عبد الحق قرب عشان أنا أنت ترى اللي عندك، ارفع صوتك. ها حصولها لماذا؟ لا بنت لا، احنا ذكرنا حل هذه في اخر كلمين على العصبة بالغير، اخر كلمين على العصبة بالايه؟ بالغير. ها من يعرف؟ بنت وبنت ابن وشقيقة واخت الاب. ها قل. البنت النصف، النصف فرضا. احسنت. ها الشقيقه تاخذ ها الشقيقه تاخذ السدس. لماذا بنت الابن تاخذ السدس ولا الشقيقه؟ خطا خطا، خلاص بقى حلناها كلت. بنت الابن تاخذ الايه؟ السدس، تكمله الثلثين كما قلنا الحق، يعني اجبنا عنها، اجبنا عنها الان ان بنت الابن تاخذ الايه؟ السدس تكمله الثلثين. ها تكمله الثلثين، واضح بنت الابن. طيب الشقيقه ماذا نفعل فيها؟ الشقيقه الباقي ايه؟ ناخذ الباقي الثلث، الباقي عصبة مع ايه؟ مع الغير. واين يذهب اين تذهب الاخت الاب؟ ها؟ ليس لها نصيب، سقطت بالايه؟ الشقيقة، الشقيقة اسقطت الايه؟ الاخت الايه؟ الاب، لان الشقيق اقوى من ايه؟ انت تفهمون معنى الاخت الاب يعني ايه؟ يعني هذه اخت من الاب فقط، الام مختلفة. اما الشقيقة هي من الاب وليه؟ يعني مات ميت وله شقيقة، أي من أبيه وأمه، وله كذلك أخت لكن من أبيه فقط. الشقيقة تسقط ليه؟ الأخت ليه؟ انتهت المسألة. هذه العصبة معي مع الغير باختصار، واضح؟ نعم بارك الله فيك. هذه العصبة مع الغير، قاعدتها البنات مع الأخوات عصبة، هذه قاعدة العصبة مع الغير باختصار. نعم كم بقي على العشاء؟ طيب خلاص ممكن ندخل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من ايه؟ من العصبة، العصبات احنا اخذناها قبل هذا لكن لم ناخذها بهذا التفصيل الذي يبين الفروق بين الانواع الثلاثة. جزاك الله خير. ان شاء الله من المجلس القادم نكمل ميراث ذوي الارحام الذي نحن قطعناه حتى نضبط مسائل التعصيب، لانها مرتبطه ارتباطا وثيقا بليش؟ بالعصبه، سواء بالنفس او بالغير او مع الغير. نعم اذا فهمنا هذه سوف نفهم ميراث ذوي الارحام بسهوله جدا ان شاء الله. بارك الله فيك، صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.